سألت ابن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتي، كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير هذا دخلت النار. أي نعم، يعني هذا حقيقة الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا تتحسر، خلاص قدر الله وما شاء فعل، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، فإن مت على غير هذا دخلت النار. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. فقال: ما أكتب؟ فجرى تلك الساعة بما هو كائن وما هو كائن بما كان وما هو كائن إلى الأبد. يعني الله سبحانه وتعالى يعني أمر القلم أن يكتب علمه، الله علم سبحانه وتعالى، يعني أمر القلم، والقلم أول خلق الله عز وجل من هذا الخلق المشاهد، فأمره أن يكتب علمه فكتب علمه بما هو بما كان بما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: أخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال: حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا تزال نفسك في كل عام وجعة من تلك الشاة المسمومة التي أكلتها؟ قال: ما أصابني من شيء منها إلا وهو مكتوب علي، وآدم في طينته. أي نعم، مكتوب في القدر. نعم، في قال القدر السابق. نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال: حدثنا عطية بن عطية قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: كنت عند سعيد بن المسيب جالسا، فذكروا رجالا يقولون: إن الله قدر كل شيء، ما خلا الأعمال. قال: فوالله ما رأيت سعيدا غضبا أشد منه حتى هم بالقيام. فقال ثم سكت ثم قال: تكلموا به، أما والله لقد تكلموا به، يعني بهذا القدر نفوا أن الأعمال مما كتب الله عز وجل فيما. أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاكم به شرا، ويحهم لو يعلمون. قال: قلت: رحمك الله، وما هو؟ قال: فنظر لي وقد سكن بعض غضبه، فقال: حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. رافع بن ابن خديج. نعم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر نحو حديث بعده. وأخبرنا عبيد الله قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب، فجاءه رجل فقال: إن الناس يقولون: قدر الله كل شيء، ما خلا الأعمال. قال: فغضب غضبا لم يغضب مثله حتى هم بالقيام، ثم قال: فعلوها ويحهم لو يعلمون، أما إني قد سمعت فيهم حديثا قد كفاهم به شرا. قلت: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟ قال: حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. قال: قلت: يقولون ماذا يا رسول الله؟ قال: يقولون: الخير من الله والشر من إبليس. سنة ثانوية. اي نعم، والشر من إبليس. نعم، ويقرؤون على ذلك كتاب الله ويكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى